بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذين الحديثين أو هذان الحديثان فيهما الكلام عن السنن الراتبة، والسنن الراتبة هي سنن مؤكدة أشد تأكيدا من غيرها من السنن، والسنن على مراتب: أعلاها السنن المؤكدة الراتبة، وأدناها النفل المطلق، وبينهما مراتب. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وهذه من الراتبة المؤكدة، وركعتين بعدها يعني بعد الظهر، وهذه مؤكدة. قال: وركعتين بعد الجمعة، وظاهر هذا الحديث أنها مؤكدة، ومنهم من يزيد يوم الجمعة ويقول 4 ركعات، وهذا الحديث ليس فيه إلا الركعتين، وزيادة 4 ركعات من أحاديث أخرى. قال: وركعتين بعد المغرب، وهي أيضا من المؤكدات الراتبات. قال: وركعتين بعد العشاء. ثم قال: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، يعني كانت تؤدى الراتبة في بيته، كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وسواء أداها في بيته أو في المسجد فلا حرج، تؤدى في أي مكان. الأفضل أن تكون في البيت، لأن أداءها في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الظهور والرياء وغير ذلك، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للبخاري قال أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين، يعني ركعتين خفيفتين، بعدما يطلع الفجر، وهي سنة الفجر القبلية، وكانت ساعة، يعني كانت هذه الساعة ساعة لا أدخل فيها على النبي، أو لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني هذه الساعة ما كان يدخل فيها أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواتب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، لكن هذه الرواتب إنما تكون سنة مؤكدة في الحضر دون السفر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على السنن الراتبة في السفر إلا ركعتي الفجر، سنة الفجر القبلية، فكان يحافظ عليها في السفر والحضر. ولهذا قالت عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، ولذلك نقل عنها أنه كان يواظب عليها حتى في السفر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، إذن هي أفضل من الدنيا وما فيها من أموال ومن أراضي وعقار، وكل ما ملك الدنيا لا يساوي حسنة عند الله عز وجل ينتفع بها المؤمن في الآخرة. انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب الأذان والإقامة. والأذان في اللغة هو الإعلام، وفي الشرع الإعلام بدخول الوقت، وفرض الأذان كان في السنة الأولى على الراجح، وقال بعضهم كان في السنة الثانية، ورؤية الأذان أو مشروعية الأذان كان برؤيا رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعلمها بلال، وأمر بلال أن يؤذن بالأذان المعروف. ذكر المصنف الحديث الأول، حديث أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال، قوله قول أنس أمر بلال، هذا كما سبق وذكرنا هو مثال للحديث الموقوف، أو هو للحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث موقوف صراحة من كلام الصحابي، لكنه يعطى حكم الرفع فيقال هو مرفوع حكما. لماذا؟ لقول الصحابي أمر بلال، والآمر لبلال لا يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما لم يكن صراحة، لم يكن الأمر هنا صريحا، ما فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال، وإنما قال أمر بلال، فقيل فيه مرفوع حكما لأنه لم يصرح فيه. قال أمر بلال، بلال هو المؤذن، أمر بماذا؟ أمر أن يشفع الأذان، يشفع الأذان أن يجعل ألفاظ الأذان شفعا. قال ويوتر الإقامة، أن يجعل ألفاظ الإقامة وترا. لكن هذا ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأنه قوله أن يشفع الأذان هذا في الغالب، غالب الأذان هو إيش؟ هو شفع. وخرج عن ذلك التكبير في أول الأذان فإنه مربع فيه التربيع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقد يعتبر هذا يدخل في الشفع. لكن كلمة التوحيد لا إله إلا الله في آخره شفع أو وتر؟ وتر. إذن هذه العبارة أن يشفع الأذان يعني في الغالب يستثنى من هذا كلمة التوحيد في آخرها، فقد ثبت إفرادها. طيب، وأن يوتر الإقامة هذا في الغالب، أكثر ألفاظ الإقامة هي وتر، لكن خرج من ذلك التكبير في أول الإقامة، وخرج من ذلك أيضا قد قامت الصلاة في آخر الإقامة فإنها شفع. هذه المسائل. بقيت مسألة تتعلق بالأذان، هل حكم الأذان والإقامة؟ فمن أهل العلم من قال بأن الأذان والإقامة، وهذا هو مذهب الأكثر من أهل العلم، أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار البالغين، هو فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذا معنى فرض الكفاية. إذن يجب في مجموع الناس أن يؤذن واحد لهم، يكفي هذا، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لك ليس كل مصل يؤذن ويقيم، هذا لا يحصل. فإذا أذن مؤذن في الحي أو في المنطقة، مؤذن واحد ومقيم واحد كفى ذلك. صفات الأذان والإقامة، ألفاظ الأذان والإقامة وردت في السنة أكثر من لفظ. أذان بلال المشهور الذي نؤذن به هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر الأذان. وورد أيضا، وردت صيغ قريبة منه، يعني منه ورد تثنية التكبير في الأذان، بدل الله أكبر الله أكبر أربع تقال مرتين، وإلى هذا ذهب مالك، وهذا وارد. وكل ما ورد من صيغ الأذان فهو مقبول، إذا أذن المؤذن بأي صيغة من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام فلا حرج. وهذا له نظائر في الشرع، مثل التشهد، كل تشهد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى به المصلي فإن هذا صحيح. ثم ذكر حديث أبي جخيفة وهب ابن عبد الله السوائي، وهو من صغار الصحابة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، جاءه وهو في مكة في الأبطح بعد أن انتهى من حجة الوداع، ونزل في منطقة الأبطح في طريقه للخروج من المدينة. يقول: جاءه وكان في قبة له حمراء من أدم من جلد. قال: فخرج بلال بوضوء، يعني بماء للوضوء، فمن ناضح ونائل. بعضهم أخذ من هذا الوضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أخذ ممن أخذ من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق الكلام عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه يجوز التبرك بأثره، بآثاره، بوضوئه. وكان الصحابة نقل عنهم كثيرا، ومنه في يوم صلح الحديبية، فكان كما وصفه الواصف قال: ما رأيت قوما يحبون صاحبهم كحب أصحاب محمد، والله لقد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه، فما رأيت أحد يحب أحد كحب أصحاب محمد. قال: والله إنه ما يتوضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تنخم بنخامة فلا تقع الأرض وإنما في يد أحدهم فيدلك بها وجهه وجسده، وغير ذلك من الأحاديث. بعض الصحابيات جمعنا عرق النبي صلى الله عليه وسلم ووضعته في طيبها، قالت وهو أطيب الطيب، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يقاس عليه غيره من الناس فنقول فلان من الصالحين إذا نتبرك بأثره؟ نقول لا. لماذا لا؟ لأن الذي ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم القياس يقتضي المساواة. إذا أردنا أن نقيس على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نقيس من نقيس نبي آخر، لكن ما نقيس صحابي، لأن كل من عدا النبي صلى الله عليه وسلم هو أقل درجة ورتبة. ثم كل من عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عليه الفتنة، فإذا تبركنا بشخص وبأثر شخص قد يدخله الغرور والعجب وقد يفضي هذا إلى مفسدة عظيمة. الشاهد نحتاج نحن إلى دليل، ما عندنا دليل. دليل ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام له خصوصيات كثيرة، فهل نقيس كل الخصوصيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أكثر من 4، مات عن 9 من نسوة، فهل نلحق كذلك ونقول أيضا الصالحين يتزوجون أكثر من 4؟ لا يقاس في الخصوصيات، ما كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخله القياس، لا يقاس عليه. فهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ننكره، لكن لا نلحق به كل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام نقطع بصلاحه، لكن هل نستطيع أن نقطع بصلاح غيره؟ ما نستطيع. ولو كان في الظاهر صلاحه صالحا لا بأس، هذا الظاهر، ما نعرف عن الباطن ولا نأمن ما الذي يطرأ على الصالح وكيف يكون في مستقبل الأيام. كم من الصالحين تحولوا إلى خلاف ذلك، وكم من الفاسدين تحولوا إلى صالحين. إذن لا يتبرك إلا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، الحلة يعني ثوبين، إزار ورداء، وحمراء لونها حمراء، لكن قالوا في هذه الحلة إنه حمراء المقصود بها يعني مخططة، فيها أحمر وفيها أبيض، ليست حمراء خالصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر الخالص. ووصفت هنا الحلة حمراء يعني بالغالب. قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، معناه أن ساقي النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكشوفة، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجر إزاره، وإنما كان يرفع إزاره عن إيش؟ عن الكعبين، ما كانت تحت الكعبين. قال فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه، يعني فم بلال، جعلت أتتبع فم بلال ها هنا وها هنا. هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، وهذا هو سبب مناسبة الحديث. ما هي؟ أن المؤذن إذا أذن فإنه يلتفت في الحي على، فيلتفت يمينا حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يلتفت يسارا حي على الفلاح، حي على الفلاح. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة، هذا في اليمين، حي على الفلاح، هذا شمالا. قال ثم ركزت له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين. عنزة تركز له لكي يصلي إليها، كان يصلي إلى السترة عليه الصلاة والسلام. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع المدينة، صلى ركعتين يعني الكلام في مكة في حجة الوداع، ليش صلى ركعتين؟ هذا دليل على جواز القصر، وسيأتي للقصر باب خاص. قال لم يزل يصلي ركعتين في سفره عليه الصلاة والسلام حتى رجع إلى المدينة. ثم انتقل عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. بلال يؤذن بالليل، يؤذن لأي أذان؟ أي صلاة؟ للفجر. يؤذن قبل أذان الفجر بليل، قبل دخول الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن هذا الحديث متعلق بالأذان، أحكامه كالتالي: كل أذان ينبغي أن يكون متى؟ قبل الوقت ولا في أول دخول الوقت؟ في أول دخول الوقت، يعني بعد دخول الوقت، ما يؤذن المؤذن قبل الوقت ولا بخمس دقائق. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وليس الإعلام بأن الوقت سيدخل بعد وقت أو بعد فترة أو زمن، لا، الإعلام بدخول الوقت. فالمؤذن يؤذن إذا دخل الوقت، إلا صلاة واحدة فلها أذانان، أذان قبل الوقت وأذان في أول الوقت، وهي صلاة الفجر كما في هذا الحديث، صلاة الفجر. فيؤذن للفجر قبله ويؤذن بعد ذلك عند دخوله. هذا هو معنى إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن في الليل قبل الفجر. طيب لماذا؟ هذا الأذان الذي هو الأول الذي يسمى أذان الفجر الأول سببه يعني تهيئة الناس لكي من كان قائما فأراد أن يرتاح يرتاح، من كان نائما فأراد أن يقوم الليل فليقوم في هذا الوقت، من كان صائما يريد أن يصوم فيعلم قرب الوقت فيأكل ويتسحر وكذا، إذن له مصالح كثيرة وفوائد جمة. متى يؤذن هذا الأذان اللي هو الأول؟ نقول في الليل. طيب متى؟ يعني قبل الفجر بكم؟ بساعة؟ بنصف ساعة؟ بساعتين؟ لا حرج، كله مفتوح، اختر الوقت الذي تريد. يؤذن قبل الفجر بالوقت الذي يحتاج الناس إليه، الأنفع للناس. فإذا أذن قبل نصف ساعة أو ساعة أو ساعة لربع أو ساعة ونصف لا حرج في ذلك، لكن لابد أن يكون هذا الأذان بعد منتصف الليل. يعني ما يؤذن الفجر، يؤذن للفجر الأول، يؤذن مثلا بعد العشاء، لا، وإنما يكون بعد منتصف الليل، يعني إذا اقترب الفجر. قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن بلال كان يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم كان يؤذن الثاني. ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجل أعمى، فكيف كان يعرف الوقت؟ لا، كان يخبر، يقال له أصبحت، دخل الصبح فيقوم ويؤذن. إذن قوله فكلوا واشربوا دليل على أن الأذان الأول للفجر لا يحرم الأكل ولا يحرم الشرب، لأن الصبح لم يدخل، فجر لم يطلع، فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ثم انتقل إلى بيان سنة من سنن الأذان، فذكر حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذه مسألة إجابة المؤذن والترديد خلف المؤذن وهو سنة. وقوله فقولوا مثل ما يقول ظاهره أننا نردد جميع عبارات الأذان وليس الأمر كذلك، فإنه فقولوا مثل ما يقول هذا في الغالب، لكن جاءت السنة الصريحة بأنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه تكون الإجابة بماذا؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا جاءت به السنة كما في صحيح مسلم. إذن فقولوا مثل ما يقول، لأن الغالب أننا نقول مثل ما يقول، وما يستثنى يستثنى كما جاء الآن أنه إذا قال حي على الصلاة ولا حول وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى استقبال القبلة. تفضل يا شيخ، أنا حبينا نسرع قليلا. طيب فضل. باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعل. هذا الحديث في باب استقبال القبلة. واستقبال القبلة بالنسبة للصلاة هي شرط من شروط صحة الصلاة إلا ما يستثنى، سيستثنى أشياء في حالة الاضطرار وفي حالات معينة. إذن القبلة هي الكعبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس إلى أن هاجر، ومكث 16 شهرا في المدينة وهو يصلي إلى بيت المقدس ويستدبر الكعبة، وكان يرغب ويشتهي ونفسه تميل إلى استقبال القبلة، إلى أن جاء الأمر باستقبال القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وانصرف عن بيت المقدس، هذا بعد 16 شهر من هجرته عليه الصلاة والسلام. إذن استقبال القبلة في الصلاة هو شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بغير ذلك، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. واستثني من ذلك نقول هو شرط إلا في صورتين، أبرز صورتين هما العجز، إذا كان إنسان يعجز عن استقبال القبلة فهنا يسقط الاستقبال للعذر. والأمر الثاني إذا كان الإنسان يصلي نافلة، يصلي نافلة في سفر، في طريق السفر، فالنافلة في السفر يسقط فيها استقبال، شرط الاستقبال كما سيأتي بيانه بعد قليل. النافلة في السفر، والمقصود بالسفر يعني في الطريق، لكن لا يصلي الفرض وهو في الطريق إلى غير القبلة. سيأتي بيان ذلك عند قراءة الحديث. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، كان يسبح على ظهر راحلته، معنى يسبح يقول سبحان الله؟ لا، المقصود بيسبح هنا يعني يصلي النافلة، تسمى السبحة، التسبيح سبحها، سبح على ظهر النافلة يعني صلى على ظهر الراحلة، يعني سبح على ظهر الراحلة يعني صلى النافل على ظهر الراحلة، فيطلق التسبيح ويراد به النفل، صلاة النفل. كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه، هذا هو الشاهد. كونه يصلي على الراحلة ما في إشكال. طيب إلى القبلة ولا إلى غير القبلة؟ ماذا قال ابن عمر؟ قال حيث كان وجهه، يعني بحسب الاتجاه، إلى القبلة إلى غير القبلة. يومئ برأسه، لأنه إذا كان يصلي على الراحلة كيف يركع كيف يسجد؟ بالإيماء، بالإشارة، يخفض رأسه إشارة إلى الركوع ويخفض رأسه إشارة إلى السجود. وكان ابن عمر يفعله، ما هو الذي يفعله؟ أنه يصلي النافلة على ظهر الدابة حيث كان وجهه. هذا هو لفظ البخاري. قال ومسلم في رواية كان يوتر على بعيره، هذا دليل أن الوتر من النفل وليس واجب كما زعمه بعضهم. كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لا يصلي المكتوبة على الدابة. إذن عرفنا الآن أن هذا الحكم الخاص ما هو؟ الصلاة على الدابة مع عدم اشتراط الاستقبال يكون لأي صلاة النفل. الأمر الثاني في السفر، في السفر لا يصلي في البلد إلى غير القبلة ولو كانت نفلا، ولا يصلي في السفر إلى غير القبلة فريضة إلا في الاضطرار. الضرورات أمر آخر، الضرورة قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة في كل الأمور. نحن نتكلم عن حال الاختيار. قال وفي رواية للبخاري إلا الفرائض، يعني كان يصلي على الدابة لكن غير الفرائض وهي النوافل. ثم ذكر حديث ابن عمر الثاني قال بينما الناس بقباء، قال بينما الناس بقباء، هكذا بقباء مسجد قباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هم في الصلاة، أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة. هذا عند تحول القبلة، أهل قباء ما كانوا يعلمون، ما بلغهم الخبر، خبر تحول القبلة، فشرعوا في صلاة الفجر إلى القبلة القديمة وهي بيت المقدس. وبينما هم في الصلاة في صلاة الفجر جاءهم مخبر وأخبرهم أن الليلة نزل قرآن وأن القبلة تحولت وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل الكعبة، فماذا فعلوا وهم في الصلاة؟ قال الراوي فاستقبلوها، أو فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا، أو قال فاستقبلوها أمرهم، هم استقبلوها بمجرد أن أخبرهم، فكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا كما هم، واستداروا إلى الكعبة، تحولوا إلى الكعبة في إيش؟ في داخل الصلاة، لمجرد أن جاءهم الخبر ممن يثقون بخبره وبصدقه. ثم ذكر حديث أنس بن سيرين، وأنس بن سيرين هو من التابعين وهو أخو الإمام المشهور محمد بن سيرين. قال استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام، لما قدم من الشام إلى البصرة، قال فلقيناه بعين التمر، عين التمر قرية في العراق. قال فرأيته، يقول أنس، فرأيت أنس بن سيرين يقول رأيت أنس بن مالك الصحابي، رأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني يسار القبلة، وجهه ما هو على القبلة إنما على يسارها باتجاه اليسار. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا دليل على أي شيء؟ على مسألة سقوط شرط الاستقبال فين؟ إذا كانت الصلاة نافلة في السفر، نافلة في السفر كما هي الأحاديث الصريحة. بعض أهل العلم يشترط، بعضهم يقول إلا تكبيرة الإحرام، إذا كان يمشي برجله فإنه يستقبل القبلة، يكبر تكبيرة الإحرام ويمشي، وبعضهم لا يشترط ذلك. طيب أكمل يا شيخ. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد غب حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث الأول يتكلم عن تسوية الصفوف. قال سووا صفوفكم، النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. تسوية الصفوف من تمام الصلاة، هذه العبارة استدل بها من قال بأن تسوية الصفوف سنة مؤكدة وليست واجبة. لماذا؟ لأنها قال هي من تمام الصلاة، من كمال الصلاة، معنى أنها ليست واجبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف واجبة وأنه لا يجوز الإخلال بها، والقول الأول أنها سنة لكنها مؤكدة، وعدم تسوية الصفوف مكروه كراهة شديدة. القائلين بالوجوب يستدلون بماذا؟ بحديث النعمان بن بشير الخزرجي، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، أبوه صحابي وهو صحابي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إما أن تسووا صفوفكم أو يعاقبكم الله بأن يخالف بين وجوهكم. كيف يخالف بين وجوهكم؟ قيل بأن يمسخها، أو يخالف بين وجوهكم، يعني المقصود بوجوهكم يعني قلوبكم، أي أن الله سيخالف بين قلوبكم وينافر بينها ويجعل بينكم النفرة والتفرقة والضعف وهكذا. إذا لم تسووا الصفوف فهذا عقوبته تفرقة الصف، معنى أنكم أنتم متنافرون وسيزيدكم الله نفرة. هذا دليل على الوجوب ولا على الاستحباب؟ هذا يؤيد الوجوب، يؤيد القائلين بالوجوب، مع أن القائلين بالاستحباب هم جمهور أهل العلم يقولون بهذا، ويقولون بالاستحباب المؤكد وبالكراهة الشديدة لتركه، بتركه يعني الكراهة الشديدة على تركه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما، حتى كأنما يسوي بنا القداح. ما هي القداح؟ القداح المقصود بها السهام، يقولون صانع السهام في أيامهم كان يسويها ويبريها بحيث أن تكون معتدلة، ويجعلها معتدلة ما فيها التواء ولا فيها انحراف، لأنه إذا كان فيها التواء أو انحراف فإنها لا تصيب الهدف، تنحرف عن الهدف. فيقول كان يسوينا مثل الذي يصنع القداح، الذي يصنع السهام ويسويها ويبريها بطريقة مستوية، فشبه تسوية الصفوف بصنع السهام هذه. قال حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني في البداية كان يسويهم بنفسه إلى أن خلاص شعر أنهم علموا وعقلوا عنه وفهموا وتدربوا على هذا الأمر. يقول ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، ما هو مستوي معهم في الصف، فقال عليه الصلاة والسلام عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. تحذير شديد، وهذا يؤكد كراهة الإخلال بتسوية الصف، كراهة شديدة. والحكم كما ذكرنا يدور بين هذا وذاك، القول بالاستحباب المؤكد أو الوجوب. طيب، حديث أنس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بنت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. نعم، هذا الحديث في بيان كيفية الصفوف. قال أنس أن جدته، الرواية طبعا عن أنس، يقول الراوي عن أنس يرويه عن أنس ثم يقول أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه إلى آخره. قوله مليكة، من هي مليكة؟ هل هي مليكة جدة أنس أو جدة الراوي عن أنس اللي هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؟ فمليكة إما أن تكون هي أم سليم، اسم لأم سليم وهي والدة أنس، فيكون قوله أن جدته، هذا ليس الضمير في جدته لا يعود إلى أنس وإنما يعود إلى إسحاق بن عبد الله، فتكون الرواية هكذا، إسحاق بن عبد الله يقول يروي عن أنس ويقول إن جدته يعني جدة إسحاق. وعلى هذا يكون تكون مليكة هي والدة أنس رضي الله عنه، اسم لأم سليم، لأم سليم. أو أنها جدة أنس نفسه فتكون مليكة هي جدة أنس. إذن جدته الضمير إما أن يعود إلى إسحاق بن عبد الله فإذا المراد بها أم سليم، أو تعود إلى أنس نفسه فإذا هي غير أم سليم، معناها هي أم سليم أو نحو ذلك. قال جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير، الحصير مصنوع من سعف النخل. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. إذا عندكم في النسخة لبث أو لبث فعدلوها. قال فنضحته قد اسود من طول ما لبس، يقول فقمت إلى حصير، هذا الحصير قد اسود من كثرة ما لبس. ما معنى لبس؟ لبس يعني افترش، من كثرة ما افترش قد اسود هذا الحصير. وهذا يبين الحال الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يعيشون على هذا. من منا جلس على حصير؟ من منا يعيش على الحصير؟ من عنده حصير في البيت؟ اللهم لك الحمد على هذه النعم. قال قد اسود، ثم هذا الحصير ليس جديدا بل هو قديم مسود من كثرة ما افترش، ما افترشه أهله. قال فنضحته بماء، يعني رشه بالماء أو غسله بالماء. ليش هذا النضح؟ هو لأحد أمرين، إما أن نضحه ليلينه يصبح لين، أو أنه غسله من أجل الطهارة. قال فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. هذا هو الشاهد من الحديث، وهو موقف المصلين من الإمام، يصلي الإمام أمامهم ثم خلفهم صف الرجال ثم صف النساء في الخلف. قال والعجوز من ورائنا، والمقصود بالعجوز هي الجدة مليكة، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. هذه رواية البخاري ومسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، يقول فأقامني عن يمينه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. نعم. إذن هذه الرواية مع الغلام، في رواية أنه صلى مع أقامه عن يمينه، وفي رواية الثانية أنه أقامه خلفه مع الغلام، واحتمال أن يكون بدأ بالصلاة بأنس ثم جاء الغلام فصفه في الخلف. قال: واليتيم هو ضميرة ابن أبي ضميرة الليثي. الرواية الثانية يقول: بت عند خالتي ميمونة والقائل عبد الله بن عباس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره. الآن الكلام عن الصفوف إذا كان ما فيها نساء وليست جماعة، شخص واحد ليس عدد، فأين يقف؟ يقول: فقمت عن يساره، يعني عن يسار الإمام. قال: فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. أقامني عن يمينه، إذن موقف المأموم الواحد مع الإمام يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره. طيب، هذا هو الأفضل ولا هذا هو الواجب؟ إذا قلنا الأفضل يعني تصح عن يساره، وإذا قلنا الواجب معنى أنها ما تصح عن يساره مع خلو اليمين. خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم أن هذا هو الأفضل وليس هو الواجب، وأما الإمام أحمد فيرى أن هذا هو الواجب. فلذلك إذا كان الإمام يصلي ومعه مأموم واحد فأين موقفه؟ عن يمينه. وإن كان أكثر من مأموم فأين موقفهم؟ في الخلف. طيب، هل لهم مكان آخر؟ لو كان ما في في الخلف، مكان ضيق ما في مكان في الخلف، فأين يصلون؟ يصلون عن يمين الإمام أو يكتنفونه عن يمينه ويساره. إذن الذي هو محل إشكال هل يصح أو لا يصح، أين؟ عن اليسار مع خلو اليمين، هذا هو الإشكال. أما إذا كان عن اليمين واليسار فلا إشكال، أو عن اليمين فقط فلا إشكال، أو في الخلف إذا كانوا جماعة فلا إشكال. قال: باب الإمامة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. هذا الحديث أو هذا الباب هو باب الإمامة، متعلق بالإمام، وذكر المصنف عليه رحمة الله الحديث الأول في متابعة الإمام وعدم مسابقة المأموم للإمام. قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ تهديد بأي شيء؟ بالمسخ. قالوا: يخشى أن الذي يسبق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. كثير من أهل العلم قالوا هذا تهديد بالمسخ، أن الله يمسخ صورته، وبعضهم يقول بل هذا تهديد بمسخ الطبيعة وليس بمسخ الخلقة، يعني أن يحول طبيعته وسلوكه وأخلاقه فقط. ما الذي يحملهم على هذا؟ ليش ما نبقيها على ظاهرها؟ قالوا: لأنه لم ينقل أن أحد مسخ رأسه إلى حمار، التهديد قائم، قد يكون ما حصل أو حصل ولم ينقل، وقد يكون المراد كما ذكر البعض أن المقصود أنه يتحول، يعني يمسخ الله طبيعته وسجيته إلى سجية هذا الحيوان، وشبه بالحمار لأن الحمار معروف بالبلادة، والذي يتصرف هذا التصرف أشبه يعني بالبلادة، فيه صفة البلادة. إذن النهي عن مسابقة الإمام، وهل إذا سبق أو تعمد المأموم سبق الإمام هل هذا يبطل الصلاة ولا ما يبطل الصلاة؟ كثير من أهل العلم يقول إذا تعمد هذا السبق فإن صلاته باطلة، تبطل بمجرد أن يسبقه عمدا. ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به. جعل الإمام ليؤتم به، طيب ما الذي ينبني عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلا تختلفوا عليه، لا تخالفوه، تجعلون الإمام يصلي وأنتم لا تتابعونه، فلا تختلفوا عليه، يعني لا تتركوا المتابعة. طيب كيف نفعل؟ بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. إذا كبر تكبرون، إذن تتابعونه ولا تسبقونه، وإذا ركع فاركعوا تركعون، معناه ما تسبقونه بالركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وهنا إشارة إلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقتصر على ربنا لك الحمد. قال: وإذا سجد فاسجدوا، كذلك لا يسبق في السجود. قال: وإذا صلى جالسا فماذا نفعل؟ قال: فصلوا جلوسا أجمعون. صلوا جلوسا أجمعون، أجمعون تأكيد للضمير في صلوا. إذن هذه محل نقاش الآن، هل إذا صلى الإمام جالس نصلي خلفه جلوس؟ نقرأ الحديث الثاني، حديث عائشة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. طيب صلى في بيته، كيف صلى في بيته؟ ما صلى في الجماعة، في عذر ولا ما في عذر؟ لعذر. قال: وهو شاكٍ. شاكٍ يعني مريض. ما الذي أصابه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة على فرسه، فذهب إلى الغابة، منطقة قريبة المدينة، فسقط عن فرسه فجحشت قدمه، يعني أصيب في قدمه، فهذه الشكوى التي كان يشتكيها النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف سلم من الصلاة وانتهى قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذن الإمام نتابعه في كل شيء، وإن صلى جالس نصلي كيف؟ جالسين جلوسا. طيب هذا موضع اختلف فيه العلماء اختلاف كبير، ما هو السبب؟ هذه الحديث التي معنا تدل على أن المأموم إذا صلى الإمام جالس يصلي خلفه كيف؟ جالس. لكن عندنا حديث آخر وهو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، لما خرج إلى الصحابة وصلى جالسا بأصحابه، وخلفه أبو بكر وخلفه الصحابة يصلون، كان جالسا وهم كانوا قيام. واضح هذه المسألة؟ هذا هو منشأ الخلاف والنزاع بين أهل العلم. ولذلك قال بعضهم بأن الأمر الذي في الأحاديث السابقة أن نصلي قوله فصلوا جلوسا أجمعون هذا منسوخ. نسخ بأي حديث؟ بحديث صلاته بالصحابة في آخر حياته. فهمنا هذه المسألة؟ ومنهم من يقول لا، ليس بمنسوخ بل هو باق. ولهذا وقع الخلاف، هل الإمام إذا صلى جالس نصلي جلوس أم نصلي قيام؟ منهم من يقول هو منسوخ فنصلي قيام، وهذا أقرب، نصلي قيام ولا نصلي جلوس، لأن الصحابة صلوا قياما وهو جالس عليه الصلاة والسلام. ومنهم من توسط وقال هو مخير، ومنهم من توسط وقال هو مخير. والإمام أحمد يرى، يقول: إذا كان الإمام، هذا الإمام انتبهوا، إذا كان الإمام هو الراتب، إمام الحي الراتب، وابتدأ الصلاة جالس فهم يصلون جلوسا استحبابا. لماذا؟ يقول: لأنه الحديثين السابقين لما صلى بأصحابه جالس وقال أشار لهم أن يجلسوا كان من ابتداء الصلاة جالسا، أما إذا ابتدأ الصلاة قائم ثم أصابته علة في أثناء الصلاة فجلس فيتمون قياما. من أين أخذوه؟ أخذوه من حديث الصلاة في آخر حياته، لأنه ابتدأ الصلاة أبو بكر رضي الله عنه كان قائم وابتدأوا قياما، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة بهم جالسا. فالمسألة فيها هذه الأقوال. خلاصة الكلام أن الإمام أحمد يرى هذا، أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة فهم بالخيار والأفضل الجلوس، وإن كانت العلة طرأت فإنهم يتمون قياما. قال بعد ذلك، انتقل إلى إيش؟ كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت؟ إذن نكمل في الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.